بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر، النوع الخامس عشر من أنواع علوم الحديث. قال رحمه الله تعالى: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا، يعني عرض الكلام هكذا يفهم منه أن الاعتبار والمتابعات والشواهد، يعني أن الاعتبار هو قسيم المتابعات والشواهد، والأمر ليس كذلك. الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد، والبحث عن الشواهد والمتابعات كما سيتضح في الأمثلة التي يذكرها الآن. فقال رحمه الله: فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا فلا، يكون الحديث عند ذلك فردا إذا لم يوجد له متابع. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. متابعة تامة وهي أن يشترك الراوي مع من تابعه في شيخه، أن يشترك الراوي مع من تابعه في شيخه. يعني المثال الذي ذكره أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، إذا روى الحديث حماد بن سلمة مثلا عن أيوب، فبحثنا فوجدنا أن حماد بن زيد رواه أيضا عن أيوب بإسناده ومتنه، فيكون حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة متابعة تامة، لأنه اشترك معه في شيخه في الإسناد من أوله، في الإسناد والمتن. والمتابعة أن يرويه أيوب عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب. يعني كان يرويه حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، فتكون المتابعة هنا متابعة قاصرة، ليست متابعة تامة، لأنه لم يشترك معه في شيخه، إنما اتفق معه في شيخ شيخه. احنا قلنا عن هشام بن حسان حماد بن زيد، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، التقى معه في شيخ شيخه. او عن ابي هريرة غير ابن سيرين، او عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اخر، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الاولى بحسب بعدها منها. وتسمى المتابعة شاهدا، والشاهد ان يروى حديث اخر بمعناه، ليس بلفظ الحديث ولكن بمعناه، يكون شاهدا لهذا المعنى الذي ورد في هذا الحديث، لكنه ليس متابعا لأنه لم يشترك معه في لفظه. ولا يسمى هذا متابعة، وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات. وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ. ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف. هو المتن والسند. أيوة طبعا طريق آخر. والشاهد يقوي يقوي المتن لا يقوي السند. قال الشارح رحمه الله: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: هذه أمور يتداولها أهل الحديث يتعرفون بها حال الحديث، ينظرون هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث، يعرف هل شاركه في ذلك الحديث رواه غيره فرواه عن شيخه أو لا. فإن لم يكن فينظر هل شاركه ذلك الحديث راوي غيره. أيوة أحسنت، راوي تمشي رواه. نعم رواة غير فروا بس كانوا فرووه. لا راوي تمشي راوي، لأن لو كانت رواية فرووه كان يكون الجمع الفعل مسند إلى الجمع راو غير فرواه عن شيخ أو لا. فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه، كما مثلنا يعني لما يكون من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين، فإن لم نجد أحدا شارك حماد بن سلمة في رواية هذا الحديث عن أيوب، ننظر هل شارك أيوب أحد في رواية هذا الحديث عن محمد بن سيرين أم لا. فإن لم يكن فينظر هل أتى، وهكذا إلى آخر الإسناد وذلك المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد. فإن لم يكن فالحديث فرد، حديث غريب فرد ليس له متابع، فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد، بل هو هيئة التوصل إليهما. يعني الاعتبار هو طريقة البحث عن إيه؟ عن الشواهد والمتابعات. فمثال الاعتبار أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد ثقة غيره فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا أي وإن لم يوجد ثقة عن أبي هريرة غيره فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي ذلك وجد، وجد المتابع في أي طبقة من الطبقات، علم به أن له أصلا يرجع إليه، وإلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك، يعني إن لم يوجد متابع في أي طبقة من طبقات السند، فماذا؟ فلا ولا شاهد، لا متابع ولا شاهد، فلا أصل له كالحديث الذي رواه الترمذي عن من طريق. ما معنى في الأصل؟ يعني ليس له أصل، يعني ليس له حديث يقويه التفرد، يعني معناه التفرد ليس له أصل، يعني ليس له أصل، ليست هي الاصطلاحية. يحكم عليه بالضعف إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن هو في نفسه حجة، لكن هو يقصد فلا أصل له هنا، فلا أصل يسانده، فلا أصل يرجع إليه غير هذا الحديث، غير هذا الطريق. لكن ليس معناه لا أصل له الاصطلاحية التي يستعملها أهل الحديث، لأنهم يقولون الحديث لا أصل له يعني ليس له إسناد أصلا. الحديث الذي ليس له إسناد، يعني مثلا مثل الحديث الذي الحديث المشتهر على ألسنة الناس ولا تجد لها إسناد، تعلموا العلم ولو في الصين، حديث إيه تبحث عنه ما تجد له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضعيف ولا غير ضعيف. حديث صعد صعد ثم نزل في المسجد. حديث من صعد مثل وضعي بس الشمالي. تقصد هذا؟ يعني هو كان بيبحث عن نفسه، يعني نفسه الحجاج الشيخ خالد الحجاج قال ان هو كان في تقريبا ثلاث مرات فقط بحث عن التحدث مع المناهج البدوي. ايوه ده في مقدمه مسلم، مش انت تدخل في مسلم، انا ظننتك تدخل في صحيح مسلم. ايوه نعم. لا يقال ان هذا لا اصل له، لا لا ليس هذا اصطلاح العلماء. لا ليس هذا الذي استقر عليه عمل العلماء يعني في هذا الاصطلاح. قال كالحديث الذي رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة. أنا عندي عن طريق، لكن الصواب من طريق، من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما الحديث. قال الترمذي غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك، متروك الحديث لا يصلح للمتابعات، والمتابعة والحديث والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو لم يروه عنه غيره ورواه عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر غير أبي هريرة، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، أي بقدرة بقدره، وتسمى المتابعة شاهدا أيضا، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه ولا يسمى هذا متابعة، فقد حصل اختصاص المتابعة بما كان باللفظ إذا اشترك في اللفظ. بلفظه هو يعني قد يسمى متابعة وقد لا يسمى، يسمى متابعة وقد لا يسمى. يسمى شيء يعني متابعة شيء. أيوة نعم. سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. والشاهد أعم، وقيل هو مخصوص بما كان بالمعنى كذلك. وقال شيخ الإسلام قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل، يعني الأمر كما قال شيخ الإسلام قد يسمى الشاهد متابعة والتابع والمتابعة شاهدة. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني لم يقولوا إيه فاكملوا العدة 30. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، ومن الأثبات في مالك. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. وجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر فأكملوا 30 العدة. العدة أحسن. وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر التقى معه في الصحابة في الحالين، لأن الراوي هناك كان عبد الله بن دينار روى عن ابن عمر فالتقى مع الراوي في الصحابة بلفظ فاقدروا 30. وجدنا له شاهدا رواه من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء. هنا سماه شاهدا ايه مع كونه مع الاتفاق في اللفظ. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا أيضا إيه شاهد من حديث أبي هريرة، وذلك شاهد بالمعنى. ها؟ لا شاهد شاهد لا شاهد بالمعنى. لماذا شاهد بالمعنى؟ لأن اللفظ مختلف، أكملوا عدة شعبان والأخرى ليس فيها عدة شعبان، كله فأكملوا العدة. نعم في صحيح ابن خزيمة انت رجعتها ايه ليست مخزيمة كم؟ 1900 طيب. قال وإذا قالوا في مثله لا أصلا باللفظ مش لازم بنفس اللفظ تماما، يعني يعني لو كلمة أو كلمتين لا تغير يعني لا تغير كثيرا في لفظ الحديث ما تؤثر. الحديث الواحد يكون بنفس الإسناد والرواة يختلفون في بعض كلماتهم. نعم. لو قلنا حديثين لهم نفس المعنى ولكن من صحابين واحد ولكن الحديثين مختلفان ولكن المعنى بتاعهم واحد. هذا يكونان المعنى واحد واللفظ مختلف. واللفظ مختلف صحابين واحد. هذا ما غير موجود بهذه الصورة. يعني قد تتغير الألفاظ لكن لا يعتبر السياقة مختلفة تماما. يعني إيه إن هو مختلف في اللفظ؟ يعني يكون سياقة الحديث مختلفة تماما لكن المعنى واحد. يعني مثلا حديث في فضل صلاة الضحى يأتي في فضل صلاة الضحى من صلى الضحى كان له من أجل كذا وكذا. يأتي حديث آخر في فضل صلاة الضحى لكن بسياقة أخرى وبمعنى آخر. يعني هو المعنى المشترك فيه فضل صلاة الضحى يكون شاهد له لكن يكون سياقة الحديث مختلفة تماما وهو من طريق أصحاب واحد هذا أمر بعيد وإلا كان حديثا مختلفا. نعم. قال وإذا قالوا في مثله أي الحديث تفرد به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن سيرين عن أبي هريرة أو أيوب عن ابن سيرين أو حماد عن أيوب كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات. هذا مقام صعب جدا الواحد يقول تفرد به فلان. ولذلك يعني ما يؤلف في الأفراد إلا الأئمة المتبحرون في هذا الشأن أمثال الدارقطني الطبراني البزار الأئمة الجامعون للأحاديث. يعني الطبراني كان يقال له مسند الدنيا وكتابه المسند المعجم الأوسط لأنه مختص بالغرائب والأفراد كان يعتز به جدا يقول هذا الكتاب روحي. ليه؟ لأنه برز فيه علمه ويبرز فيه تمكنه في هذا العلم. يعني ليس من السهل أن يقول عالم تفرد فلان بهذا الحديث لأن السنة صعب حصرها يصعب إيه حصرها. لا يطلق هذه الكلمة إلا إمام متبحر في هذا الشيء ومع تبحره وتمكنه فنجد عليه بعض الملاحظات. يعني تفوت أشياء إيه يقول تفرد به فلان ويوجد له شاهد ويوجد له متابع لكن يعني مع تمكنه وتبحره في هذا الشأن. فمسألة القطع بالتفرد هذه مسألة صعبة لا يقدم عليها إلا الأئمة الحفاظ. قال وإذا انتفت المتابعات مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ من التفصيل ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به. يعني يتساهل في المتابعة والشواهد ما لا يتساهل في الاحتجاج. يعني يصلح في الشواهد والمتابعات من لا يصلح في من يحتج بما ينفرد به لأنه يتقوى بغيره ويقوي غيره. هو يعني ليس حجة إذا انفرد لكن إذا اجتمع مع غيره كان حجة لذلك يصلح فيها ما لا يصلح في غيره. ولا يصلح لذلك كل ضعيف. يعني الضعيف الذي اشتد ضعفه لا يصلح في المتابعات. ولذلك يعني يقول ابن الصلاح يعني ليس كل ضعف يزول بمجيئه من وجه آخر. قد يكون الحديث قد يكون ضعفه شديدا فلا ينجبر بمجيئه من وجه آخر. فشدة الضعف تمنع من تقوية الحديث بمجيئه من وجوه أخرى. كجزء يحتاج زمان فرد ثاني معين. كيف؟ يعني مثل ابن إسحاق والوقيد التفكير. في من يعني يقدرهم التفكير. والوقيد مطروق. ابن إسحاق هو حجة إذا صرح بالتحديث. سواء كان في السيرة أو في غيرها. أما الوقيد فهو ليس بحجة لا في السيرة ولا في غيرها. لأنه مطعون في أمانته متهم بالكذب. إذا كان الراوي أو المصنف كذلك ما يقبل منه شيء، لأنه لا يؤتمن على ما يرويه من السنة أو من السيرة. قال ولا يصلح لذلك كل ضعيف كما سيأتي في ألفاظ الجرح والتعديل. يعني يأتي ما يحتج به ومن يحتج به ومن لا يحتج، ومن يصلح في المتابعات ومن لا يصلح. طيب إلى وجه. قال واحد أعطاني كيس عصير أشك أنه سرقه، فأخذته حياء وشربته، فما الحكم؟ يعني مجرد الشك لا يبنى عليه حكم، لكن إذا غلب على الظن أنه أخذه من الحرام لا يجوز للإنسان أن يأخذه منه. إذا لأن هذا أنت علمت أنه لا يستحق وأنه سرقه، لا يجوز لك أن تأخذ منه ذلك، بل يجب عليك أن ترده لصاحبه. قال إذا روى الحديث باللفظ من طريق صحابي آخر فهل يسمى ذلك شاهدا؟ سبق الكلام أنه يسمى شاهد، وقد لا يسمى. يعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأمر في ذلك سهلا، يعني سواء سميناه شاهدا أو متابعا هي مسألة اصطلاحية يعني بحتة، ليس لا يترتب عليها يعني فرق في الحكم في حقيقة الأمر. سبحانك اللهم.